نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم ميت وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة وأكل لحم إبل لحم إبل وأكل لحم وأكل لحم إبل والرد لحم وأكل لحم إبل إبل والردة. هذه القاعدة ما أدري قد ذكرتها لكم من قبل، وهي تدلك على أهمية حفظ القرآن، وإذا وسع الله على العبد على الأقل أن يحفظ قراءة قراءتين أو يطلع عليها طلع، هذه توسع نماء يعني اللغة العربية عنده بشكل كبير على الأقل في ضبط الألفاظ. هذه القاعدة استفدتها من النووي من قديم، وما زلت أبحث عن مصدرها، لأن بعض الفوائد كنا يعني أنا بالنسبة لي ما كنت أكتب كثير بقدر ما يعني بقدر ما أحفظ الفائدة، وهي أثبت بلا شك. والثاني برضه فيه تثبيت على أساس المصدر فقط، لكن الذي في الصدر هو أثبت من الذي في الورق بالنسبة لفائدته لطالب العلم. القاعدة هذه ذكرها النووي، وهو أن كل لفظ أشكل عليك ضبطه في كلام العرب وله في القرآن وجود فعض عليه. يعني طبعا هذا إيش مضمون كلام النووي، يعني عبارة كلام النووي، يعني عندنا في قوله سبحانه وتعالى وكنا نحفظ جزء عما ونحفظ سورة الغاشية ونسمعها كثير، أفلا ينظرون إلى الإبل ولا الإبل؟ أن تكون هنا قراءة لا أنفي، لكن على الأقل امسك على المشهور عندك، أفلا ينظرون إلى الإبي بكسر الباء. نعم. وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل، أو حلقة دبره بيد دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع. كيف ضبط عندكم ظفر؟ ضمها ولا سكنها؟ طابعا ضمها. تمام. النسخة التي عليها شرح الشيخ ساكن. وين شهدها من القرآن؟ على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. تمام. ولا ينتقض وضوء ولا ينتقض وضوء وسن لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا كذا عندكم، ولا بها والنصف واحدة صح. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس. ننتهي من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ بدر الدين أو محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه أحصر المختصرات، قال: فصل، وهو الحاجز بين شيئين من جهة اللغة، والمتضمن لمسائل منتظمة في جهة المعنى الاصطلاحي عند المصنفين. قال: نواقض الوضوء. هنا ذكر النواقض بعد أن فرغ من الكلام على فرائض الوضوء، وانتهى من الكلام أيضا على المسح أو من المسح على الخفين، وذكر بعد ذلك النواقض، ولكنه ذكرها قبل التيمم، لأنه سيذكر في التيمم ما يزيد عليه حكم التيمم من جهة البطلان، ويستصحب أن كل ناقض من نواقض الوضوء فإنه ناقض للتيمم، ثم يزيدون عليه ما يختص به التيمم. والنواقض هي مأخوذة من النقض، وهو النكث، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نقضت أنكاثا، يعني نكثت أنكاثا، والنقض يكون بعد الإبرام. فلما أبرم الوضوء وأتى به على الوجه الشرعي بعد ذلك حصل له سبب أوجب نقضه، وهو حل ذلك الإبرام. وهنا قال الوضوء، والوضوء مر معنا أنه من الوظائف ثمانية. هذا الحصر عند الحنابلة مفاده الاستقراء لجهتين، للنصوص الشرعية ولنصوص الإمام أحمد وما خرج عليه من قول أصحابه رحمهم الله تعالى. فصار الحصر عندهم إلى ثمانية، مع أن بعض الكتب مثل العمدة تذكر سبعة نواقض. نحن ما نريد أن نقارن ولا يشكل عليك، لكن الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين كما هو هنا وكما هو في الزاد وكما هو في الدليل أن هذه النواقض هي هذه الثمانية، فهي محصورة في هذه الثمانية. قال خارج من سبيل مطلقا، خارج من سبيل مطلقا، والسبيل المراد به هنا السبيلان، وهما القبل والدبر، من المكلف يعني من العبد. فكل ما خرج هنا قال مطلقا، مطلقا أفاد أن كل ما خرج من السبيلين أو من أحدهما فإنه ناقض للوضوء. وهذا الخارج يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول معتاد، يعني الأشياء التي تخرج عادة من الإنسان، والثاني غير معتاد، وهو الذي يعبرون عنه بالنادر، يعني أنه نادر الخروج، ويجعلون المعتاد أصالة البول والغائط والودي والمذي والمني والحيض بالنسبة مع والحيض والنفاس بالنسبة للأنثى. فهذه الأشياء يجعلونها هي الخارجة المعتادة، وكل الخارج المعتاد ناقض للوضوء بالكتاب بالسنة وبالإجماع. فإذا نظرنا إلى الغائط مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل هو في أصل لغة العرب هو الاسم الذي يصدق على المكان المطمئن أو المكان الواسع، المكان المطمئن أو المكان الواسع. وإنما أخذ في الاصطلاح الشرعي إلى الخارج من الدبر، الخارج من الدبر. وإلا فإن بعض العلماء ذكر أن هذه اللفظة دليل على أن كل ما خرج فإنه ناقض للوضوء، من هذا المعنى، من هذا المعنى اللغوي، من جهة الربط بين هذا المعنى اللغوي. فهذه الأشياء أجمعوا عليها بأنها ناقضة، كلها بأنها ناقضة للوضوء. الخارج النادر مثل ماذا؟ مثل الدود الذي يخرج من الدبر، أو الحصى الذي يخرج من القبل، وأيضا ما يكون خارجا بسبب تعاطي الأدوية من الفضلات، وقد يخرج من الإنسان شيء من الزبد أو ما أشبه ذلك. فكل خارج من السبيلين وهو المعتاد فهو ناقض للوضوء. أما النادر فإنه ينظر في ما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم، وإلا فالأئمة الأربعة أيضا مجمعون متفقون على أن النادر الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، لأن بعض أهل العلم يرى أن الدود والحصى والخارج الجاف غير الملوث أنه لا ينقض الوضوء. ولهذا المصنف رحمه الله أعطانا العبارة الجامعة فقال مطلقا. فالمذهب عندهم أن كل ما خرج من السبيلين من معتاد أو نادر فإنه ناقض للوضوء. ثم قال ومن بقية البدن، يعني وخارج من بقية البدن، معناه أن الخارج من بقية البدن أيضا ناقض للوضوء إذا كان بولا أو غائطا، إذا كان بولا أو غائطا فإنه ناقض مطلقا عندهم، لا فرق بين خروجه من أسفل المعدة أو من فوقها، هذا المذهب عند الحنابلة لا فرق. من حيث ما خرج من بدن الإنسان البول والغائط بسبب عملية أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر ناقضا أيضا للوضوء. ثم قال وطبعا الأدلة كثيرة جدا كما ذكرنا في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وأيضا من أصرح الأدلة هي من السنة حديث صفوان بن عسال في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من بول أو غائط، ولكن من بول أو غائط أو نوم، فذكر البول والغائط والنوم، اعتبروا هذا أصلا في كل خارج وأصلا في كل مزيل للعقل. الحديث هذا عظيم، حفظه والتفقه فيه أيضا عظيم ومهم بالنسبة لطالب الفقه. يقول بعد ذلك وكثير. طيب عندنا البول والغائط هذا من أي موضع خرج من البدن فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. ثم ذكر وكثير، الواو هنا عاطفة ليش؟ وخارج يعني وخارج كثير نجس. ايش عندكم غيرهم؟ غيرهما. هذه فيها اغلاط على كل حال تعالى يا شيخ الشيخ فوزنا يا طبعا الاولى وكثير نجس غيرهما، يعني هنا قيد بقيدين، الاشتراك اين وقع؟ في الخارج بجهة الخروج، والافتراق وقع في الكثرة والنجاسة، فقيدوا بالكثرة وقيدوا بالنجاسة. من أين أخذوا التفريق في الكثرة والقلة؟ أخذوا التفريق في الكثرة والقلة من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدم إن كان يسيرا فلا شيء عليه، وإن كان كثيرا فعليه الوضوء. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وابن المنذر في الأوسط وإسناده حسن إلى ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هنا فرقوا في الكثرة والقلة بهذا التفريق وهو بأثر ابن عباس رضي الله عنهما. كيف نعرف القلة والكثرة؟ ليس عندنا تحديد شرعي، ننتقل إلى العرف العام، لكن هل هذا مقصود عندهم في المذهب؟ لا، ليس مقصودا. العرف العام ليس مقصودا. كيف نميز العرف العام؟ يعني يقول الناس هذا دم كثير، لا يعتبرون هذا في المذهب، وإنما يعتبرون الضابط بالعرف الخاص بالشخص نفسه، بأن يشعر نفسه أو يشعر في نفسه أن هذا الدم كثير، ولهذا صرحوا في المذهب بأنه ينظر فيه إلى حالة نفسه، حتى قال في الدليل قال إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني الخارج الكثير الخارج النجس عفوا الخارج النجس إن كثر في نفس كل أحد بحسبه، يعني إذا كثر هذا الخارج في نفس العبد نفسه في نفس العبد كلهم بحسبه، قد يكون عند هذا كثير عند هذا قليل، فأحاله إلى نفسه في مثل هذه الحالة. طيب ما هو الخارج من غير السبيلين وهو نجس في المذهب؟ الدم عندهم والقيء، لأن الخارج من البدن إما أن يكون نجسا وإما أن يكون غير نجس، فالدمع والعرق وما شابهها النخامة والنخاع وما أشبهها هذه ليست نجسة بالإجماع، لا في المذهب وفي غير المذهب بالإجماع ليست نجسة، وعندهم الخارج النجس وهو القيء والدم. والقيء في المذهب ليس فيه تفصيل في النجاسة، يعني ولو كان حديثا أكل أكلة ثم تقيأها عليها آثار الطعام، يعني عليها ما زالت آثارها موجودة، فإن هذا يعتبر عندهم نجسا ما دام قد اختلط بالمعدة، قد نزل إلى الجوف. وبعض العلماء يفرق بعض المذاهب، يعني مثل المالكية مثلا يقولون بأنه إذا تغير فهو نجس، وإذا لم يتغير فليس بنجس. وفي كلا الحالتين عند المالكية لا ينقض الوضوء، سواء قد تحول إلى نجاسة أو ما زال على أصله. ما دليلهم على أن الكثير النجس ينقض الوضوء؟ استدلوا بحديث أبي الدرداء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وقالوا هذا الحديث وإن كان حكاية فعل إلا أن حكاية الفعل المبينة للحكم الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب. هذا أصلهم، هذا الأصل عندهم في المذهب، وأن الفاء هنا دالة على تعقيب الحكم، قاء فتوضأ، وأن هذه الفاء مع تعقيبها فإنها علة للحكم، يعني هي بسبب، كأنه قال قاء فيش فبسبب قيئه توضأ. وقالوا أيضا إن الأصل هو الحقيقة الشرعية وهي لفظ الوضوء، بل شيخ الإسلام لا يقول بأن الوضوء لا إله إلا الله بأن القيء ينقض الوضوء، ومع هذا يقول بأن استعمال العرف غير الشرعي وهو أن المراد بالوضوء غسل اليدين هذا قول اليهود، كره هذا في بعض كتبه، لأن بعض أهل العلم قال بأنه يحتمل أنه قاء فتوضأ معنى أنه غسل يديه، معنى لا علاقة بين، لو قالوا غسل فمه ممكن أن يكون هذا، لكن على كل حال الحقيقة الشرعية هي الأصل قاء فتوضأ، وهذا وهذه الحقيقة لا تنصرف إلا على الوضوء الشرعي، إلا على الوضوء الشرعي. هذا من جهة القيء. من جهة الدم احتجوا بأثر ابن عباس الذي قدمته لكم، وقالوا وأجابوا عما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ما روى البخاري عن ابن عمر أنه عصر بثرة بين عينيه وصلى ولم يتوضأ، هذا عند البخاري معلقا وصله عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح. وما جاء مما هو في جهته قالوا هذا محمول على القلة، محمول على القلة. وأجابوا عما جاء عن مثل فعل عمر رضي الله عنه أنه صلى في جراحاته، وأن وقصة الصحابي كما في مسند أحمد في حديث جابر الذي كان يحرسهم في غزوة فرماه رجل برمح والثاني والثالث فكان جرحه يثعب وهو يصلي. قالوا مثل هذا إنه لا يندفع، لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، ومثل هذه يعني الإجابات أيضا فيها نوع من الاحتمال والمناقشات، وحمان نريد أن نناقش مثل هذه الاستدلالات بقدر ما المقصود من الدرس هو ضبط الكتاب. وهذا المذهب عند الحنابلة على أن الخارج من غير السبيلين متى ينقض الوضوء؟ إذا كان نجسا، إذا كان كثيرا. أيضا من حجتهم في مسألة الدم حديث فاطمة بنت أبي حبيشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في الاستحاضة إنما ذلك عرق. قالوا علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدم ناقض كونه دم عرق، وهل هناك دم ليس بذي عرق؟ لا. قالوا هذا يشمل، وإنما خص المرأة لأنها مبتلى في مثل هذا في الاستحاضة، هذا ما ذكروه في هذه المسألة. قال وزوال عقل، زواله يعني ذهابه، وماذا يزول؟ يزول قالوا بأشياء، منها الجنون ومنها الإغماء ومنها السكر، ومنها النوم، ومنها الأدوية مطلقا التي مثل البنج وغيرها يذكرونه رحمهم الله. الفرق بين هذه الأشياء ما هو؟ الفرق هو أن ما خلى النوم لا يشترط فيه الكثرة، وإنما ينقض مطلقا. فلو سكر بأقل سكر يعتبر انتقض وضوءه، أغمي عليه لدقيقة، أغشي عليه لدقيقة أيضا، هذا ذكره ابن قدامة في مجمل كتبه رحمه في التفصيل هذا. أيضا كما قلنا الإغماء، البنج اللي هو المخدر الذي يوضع من أجل العمليات كله، وإنما خصوا اليسير بالنوم. فإذا زوال العقل بالسكر والإغماء والأدوية ذكرنا، والجنون ناقض للوضوء مطلقا في المذهب. النوم حصل فيه الخلاف طبعا في المذهب، لكن الذي عليه المذهب أن النوم إذا كان يسيرا من قاعد أو قائم فإن الوضوء لا ينتقض. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من أن الأحاديث التي فيها الاضطجاع ضعفها الإمام أحمد كلها، أنهم ناموا وهم يعني مضطجعون، أنها كلها ضعيفة، واحتجوا لقضية الجلوس بما رواه مسلم وغيره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقوله تخفق رؤوسهم دليل على أنهم كانوا جالسين لا مضطجعين، وأحاديث الاضطجاع كما ذكرت لكم كلها عند الإمام أحمد معلولة. وهذا الحديث ظاهر من جهة الدلالة على مذهبهم. طيب من أين أخذوا القائم؟ لأنهم اشترطوا أو قيدوا بثلاثة قيود، يعني بقيدين في محل، إما يسير مع قعود وإما يسير مع قيام. القعود عرفنا وجه حجتهم، وجه حجتهم في القيام ما جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان صلاته طويلة فكان يخفق من النعاس. وأيضا قالوا إذا كان من القاعد فإنه من القائم من باب أولى، لأنه أملى في نفسه وأمكن وأدرى بها. ثم هم فرقوا في يسير النوم، وإن سموه نوما في يسير النوم وكثيره، أن يسير النوم الذي لا يحصل به الغشي وهو ذهاب العقل بحيث يشعر الإنسان ما خلفه، ولذلك قالوا لا ينقض وضوء قاعد متكئ ولا محتب ولا مستند، لأنه يستشعر الحالة التي هو فيها. فأثر ابن عباس في القيام وأثر والنظر من جهة أنه من باب أولى، إذا قلنا بأن القاعد لا ينتقض وضوءه فإنه لا ينتقض وضوء القائم، ولهذا قالوا إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. هذا الناقض رقم كم؟ ثالث وزوال عقل. قال رحمه الله في الرابع وغسل ميت، وغسل ميت، غسل الميت الأحاديث المرفوعة التي جاءت فيه كلها ضعيفة، ولكن احتجوا بأمر الصحابة وفعلهم، فقد جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس عند عبد الرزاق بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يأمرون من غسل الميت بأن يتوضأ. وقد كان ابن عمر يقول إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإنما يكفيك الوضوء، إنما يكفيك الوضوء. والمراد بمغسل الميت الذي يباشر تقليبه لا الذي يصب الماء. قالوا مع هذا الأمر ولأنه لا يخلو من أن يفضي بيده إلى عورته وإن كان قد أوجبوا أو استحبوا له أن يلف يده بشيء إذا أراد أن يباشر عورته أو أن يعصر عورة الميت. فهم قالوا بأنه لأن فعل هؤلاء الصحابة يدل على أن مباشرة غسل الميت ناقض للوضوء. حتى قال ابن أبي عمر عبد الرحمن بن أبي عمر وهو الذي يلقب في المذهب بالشارح حيث أطلقوه، فإذا قالوا الشارح فإنهم يريدون به ابن أبي عمر عبد الرحمن بن أبي عمر الذي هو شارح المقنع الذي يسمى شرحه بالشرح الكبير. حتى أنه لما ذكر أثر ابن عباس وابن عمر قال ولا يعلم لهما مخالف ونحو هذا، أو لا نعلم لهما مخالفا. قال رحمه الله بعد ذلك وأكل لحم إبل، وهذا الناقض خامس. وحجتهم في المذهب حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. قال وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. والمقصود بلحم الإبل في المذهب هو الهبر الذي يقع عليه الجزر لا الشحم والطحال والكبد وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يعتبر عندهم، لا يعتبر لحما، لا يسمى لحما في أصل اللغة، ولا يقال له هبر ولا يسمى جزرا لأن الجزور سمي جزورا من شدة قطعه. طيب قال رحمه الله بعد ذلك والردة، وهي الناقض السادس. والردة عياذا بالله هي الخروج من الإسلام، يعني الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام عياذا بالله. وفيها قوله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم. والاستدلال بهذه الآية أولى من استدلال بعض المصنفين في المذهب لئن أشركت لا يحبطن عملك، مع أنها ظاهرة أيضا بالدلالة لكن هذه فيها صراحة. فإذا ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه، انتقض وضوءه نعوذ بالله. السابع هو ذكره بقوله كل ما أوجب غسلا غير موت، يعني الموت يوجب الغسل لكن على من؟ على الأحياء، على الأحياء يجب عليهم أن يغسلوا الميت، أما الميت فقد انقطع عمله فلا إجابة عليه، فلا إجابة عليه. فإذا غسل الميت لا ينتقض وضوءه. الموت موجب للغسل على من؟ على الأحياء، تمام. وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه أصلا لأنه لا يجب عليه هو الغسل وإنما يجب غسله. طيب صورة المسألة الآن، صورة المسألة ما هي؟ صورة المسألة أن ما يوجب الغسل كما يأتي معنا هو الجنابة والحيض والنفاس والدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام. فإذا وجب الغسل وجب الوضوء، قاعدة في المذهب وحكوا عليها الإجماع إلا عند الشافعية، بمعنى أنه إذا أجنب وجب عليه طهارتان، هذه صورتها في المذهب عند الحنابلة الذي نعرفه من المذهب. كيف يعني؟ إنسان كان على طهارة وأجنب باحتلام أو بجماع أهله أو ما أشبه ذلك، هنا وقع عليه الحدث الأكبر، هذا الحدث موجب ليش؟ لأي شيء؟ موجب للطهارتين في المذهب، معناه أنه يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يغتسل. إلا ولم يخالف في هذا إلا الشافعية، حكى عليه الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، لكن الشافعية لا يرون أن الجنابة ناقضة للوضوء وإنما يرون أنها موجبة للغسل. ليس موجبة للوضوء إنما هي موجبة للغسل. ولذلك قال المصنف هنا وكذلك في الزاد وفي الدليل كلهم نصوا على هذا الذي يعتبر من الكليات. إيش يعتبر؟ إيش يسمى بالكليات الفقهية؟ والمذاهب فقيرة إليه إلا مذهب المالكية. لما أعلم حتى ساعتي هذا يعني متابعة كيف يعني؟ الحنابلة عندهم رسالة خرجت مؤخرا وهو مشروع ضخم جدا لو تتبع، وقد تتبعت الكثير من نصوص أحمد رحمه الله فيما يسمى بالكليات، ولو خرج في الأحكام فقط لصار مجلدا ضخما. كيف؟ مثلا قال الإمام أحمد كل من تكلم خلف إمام فصلاته باطلة. هذه صورة المسألة، كل ما أحيانا تجدها بكل من أحيانا تجدها بكل ما. واحد أخرج ولا يعني من المعاصرين حتى لم أجدها مطبوعة، ما رأيتها على الشبكة وقرأت فيها شيئا ما، لكنها أيضا معدمة، يعني الفائت فيها كثير من نصوص أحمد فضلا عن أو ناهيك عن غيره من الأصحاب رحمهم الله تعالى. المقري له كتاب طبع مؤخرا الكليات في المذهب المالكي، هو كتاب النفيس، بمعنى أنهم يأتون إلى مثل هذه التي هي تشبه القاعدة أو الضابط الفقهي، كل من فعل كذا فهو كذا. وكم ستوفر لطالب العلم من الجهد في حفظ المسائل أو في معرفة المسائل. على كل حال قالوا هنا وكل ما هنا بمعنى الذي، كل الذي أوجب غسلا غير موت، أي من نواقض الوضوء كل ما أوجب غسلا كالحيض والنفاس والجنابة غير موت، هذا الاستثناء عندهم. فالميت إذا كان متوضئا وضوءا كاملا ثم مات فإنه لا يبطل وضوءه. عرفت المسألة الآن؟ لا يبطل وضوءه ولكن يجب تغسيله تعبدا، ويجب علينا أن نغسله، الطهارة لن تقع علينا الأحياء. وهو أيضا لا يرتفع حدثه بيش بغسله لأنه ميت عقله ذاهب، تمام، وإنما نغسله تعبدا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على أنه فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الآخرين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهو الناقض الثامن ومس فرج آدمي متصل، هذان قيدان خرج بالأول منهما. طبعا الفرج مطلقا قبل أو دبر من ذكر أو أنثى على حسب ما يختص كل واحد بهما، أو خنثى على ما سيأتي في التفصيل عند المصنف رحمه الله. والقيد الأول وهو الآدمي خرج به ذكر حيوان، فلا آدمي نسبة إلى آدم، خرج به كل حيوان متصل قيد خرج به المقطوع. ما الدليل عندهم؟ قالوا المقطوع أو محله. كيف تصور هذه؟ ما أعلم تصويره، غيب ولا نعلمه، سأل الله نعافينا وإياكم. لكن قد يحصل هذا مع الأطباء قد يكون طبيب متوضع ما عنده وقت وحصل بتر أو إجباب لذكر إنسان فعالجه وقام بالعملية وقد يفضي إليه بشيء من هذا، هل نقول له إن وضوءك هنا منتقض؟ ما دام الذكر أو محل الذكر غير متصل فإنه لا ينتقض الوضوء عندهم. لماذا؟ يعني للإضافة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، كما هو حديث بشرة بنتي صفوان عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو كما قال البخاري أصح شيء في هذا الباب، هو أصح من حديث طلق ابن علي. وكذلك من مس فرج غيره، الحديث أيضا جاءت بمثل هذه الألفاظ. وقول المصنف رحمه الله تعالى فرج آدمي، عرفنا القيد الذي تقدم، لكن هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى في أصل المثل ومس فرج آدمي متصل به، هذا يشمل أيضا يشمل الحديث اللفظ الآخر يتوضأ من مس الفرج، وهو يدل على العموم لو مس فرج غيره كامرأته أو كصبي أو الأم تمس ذكر ابنها أو فرج ابنتها فإن هذا أيضا يدخل في هذا الحكم. قال رحمه الله تعالى ما عندكم بلفظة بيد ومس فرج آدمي تمام أيه نازلنا فيها أو حلقة دبر بيد حلقة التسكين حلقة دبر وهنا قيد وهو الحلقة هذه لأن الدبر يصدق على الأليتين وعلى الحلقة فإذا مس الأليتين أو صفحتهما لم ينتقض وضوءه فإذا أفضى إلى حلقة الدبر فإنه ينتقض الوضوء بهذه الحالة لأنها المقصودة بقوله فرجه من مس فرجه وقوله هنا بيد ما المراد بها في المذهب؟ المراد بها في المذهب ظاهر الكف وباطنه وباطنه ظاهر الكف وباطنه هذا المذهب عند الحنابلة قول واحد يعني أنه إذا مس ذكره أفضى إليه بقصد فوقع ظهر يده أو وقع باطنها واليد المقصود بها هنا من أطراف الأصابع إلى الرسغ كما ذكرنا ذلك لأنها تطلق أيضا على المرفقين لكن بقيد أو إلى المنكب لكن بقيد فإذا أطلقت لم تصدق إلا على هذا الذي هنا فإذا أفضى بيده من دون حائل فإنه ينتقض وضوءه فإذا كان بحائل لم ينتقض وضوءه كخرقة أو قفاز أو ما أشبه ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية أخرى في حديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء وهذا الحديث فيه ضعفه عند الطبراني لكنه يشهد لهذا المعنى. طيب قال ولا نزال في الكلام على الثامن صح؟ له مس الذكر من نواقض الوضوء وهو لمس ذكر أنثى لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة وهذا ليش هذا الثامن هذا التاسع معنا وقال قد يكون الشيخ اعتبره الشارف الشيخ الفوزان اعتبره تاسعا وهذا أيضا ذكره بعضهم أنها تعتبر تسعة طيب بعدين هذه عندك النسخة هذه عشرة يعني ما سيأتي نعم عشرة وقال ولمس ذكر أو أنثى الآخر يعني أن يلمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة واللام هنا لام تعليل معنى لأجل شهوة بلا حائل فيهما بلا حائل فيهما في من ذكر الأنثى طيب اليد والفرج ما لكم؟ السؤال الضمير عائد على ماذا؟ الضمير عائد على ماذا؟ لمس ذكر الآخر هنا قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما هل فيهما الذكر والأنثى أو المسألتين مسألتين بلا شك وهي مس الفرج ومس المرأة يعني أنه إذا ومس البدن يعني مس الفرج أو مس أحد الذكر أو الأنثى الآخر فإذا أمسكه عليه ورقة أو حائل أو جبس أو جلافس أو ما أشبه ذلك من جوانتيات أو ما أشبه ذلك، هذا الذي أقصد يعني أنه لا بد أن تكون اليد في المسألتين بدون حائل. في فرق بين اللمس والمس. إذا نظرت في كتب اللغة لا تجد فرقا، لم يعني ما وجدنا حتى الآن. العلم عند الله سبحانه وتعالى، ودليلهم في هذا سيأتي معنا بعد قليل نواصل فيه، معناه أن المذهب أن لمس الذكر للأنثى والأنثى للذكر ينقض الوضوء إذا كان مصحوبا أو مصاحبا للشهوة. ما دليلهم على هذا؟ يستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا والتفسير عند الصحابة ساعة انقلبت رأسنا على عقب. لا أقصد الآن عندي الساعة 8:10. لا 8:10. لا إله إلا الله. نحن نقلنا الدرس إلى بعد العشاء، وأنا حسابي على الأسبوع الماضي. أنا بعد المغرب شيء بالشيء أذكر مرة كنا في درس شيخنا مقدر رحمه الله، كان بالعادة أن الدروس بين المغرب والعشاء، ما في دروس بعد العشاء عند الشيخ. في يوم من الأيام حصل شيء أو أراد الشيخ أن ينبه على شيء، وصلينا العشاء وقام الشيخ وجلس على الكرسي وتكلم يريد أن ينبه على هذا الشيء، وهو إذا انتهى من الدرس ربما سمعتم بعض دروسه يقول والمؤذن يؤذن. هذا كثير في مجالس الشيخ رحمة الله عليه. فجلس بعد العشاء وتكلم ونبه على ما أراد، فقال المؤذن يؤذن. قام المسجد ضحكا لأنه قال يا شيخ قد صلينا، ونحن الحمد لله قد صلينا الله يتقبل. إذا قال أو لامستم النساء في قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، وهذه الآية مختلف فيها بين أهل العلم من جهة تفسيرها من الصحابة وغيرهم. مؤشر من نقل عنه القول من الصحابة يعني القولين من الصحابة، ابن عباس حمله على الجماع والمسعود حمله على مطلق اللمس، وهذا وجه القول في المذهب. والقيد عندهم بالشهوة ما هو؟ الأحاديث المعارضة لمطلق الآية، يعني على القول بأن تفسيرها المراد بها مجرد اللمس، فإنهم محتاجون للجواب على الأحاديث التي هي مثل حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ساجدا فكانت تتحسسه فوقعت يدها على قدمه. بعض الفقهاء من غير الحنابلة أجابوا على التفريق بين اللامس والملموس، هذا عند الشافعية لا في المذهب عندنا. وحتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى في إرشاد الفقيه ذكر هذا، وأظنه استغربه أن الحديث يدل على الفرق بين اللامس والملموس. المذهب عند الحنابلة لا فرق، المذهب عند الحنابلة على التفريق أيضا، على الفرق بين اللامس، وعلى أنه لا فرق بين اللامس ولا الملموس. وأيضا حديث أنه قبل ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ على قول من صححه، وهذا مشكل على قضية الشهوة، لأن الأصل أن الزوج لا يقبل زوجته إلا مجتهن. على كل حال هنا احتجوا بمثل هذا، احتجوا بهذه الآية ومثل هذه الآثار في مسألة التفريق، والمسألة خلافية طويلة بين أهل العلم رحمه الله. قوله للشعر، لا لشعر عفوا، قوله لا لشعر بمعنى أنه إذا مس شعر المرأة فإنه لا ينتقض الوضوء، والعكس إذا مست شعر الرجل هي. لا لشعر، ما هذا عندكم؟ السن بمثل هذه الصورة. لماذا عللوا بهذا أنها لا تجري فيها الحياة ظاهرة؟ قالوا الشعر وليست محلا للشهوة، فإذا مس الشعر أو السن فإنه لا ينتقض الوضوء، وكذلك ظفر، لا لسن شعر وظفر. وقوله أيضا هنا بعد ذلك ولا من دون سبع من الجنسين، يعني لما امرأة مست صبيا دون سبع سنين ولا رجل مس أنثى دون 7 سنين. قالوا لأن الأصل أنها ليست محلا للشهوة، ليست مظنة للشهوة، هذا حكم غالبي، وهم يأخذون مثل هذه الأحكام الغالبة. بنسخ نسختهم ولا بها نشيل ولا بها ولا بها اي ولا بها نعم لا بها ولا من ولا من دون 7 يعني ولا بها ايش المقصود بها؟ ولا بالشعر او بالظفر او بالسن، يعني لا اذا لمستها ولا اذا لمست بها، تمام. ولا من دون 7 وهذا عرفناه. قال بعد ذلك منبها ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. كيف الملموس؟ رجل مس امرأة ينتقض وضوءه ولا ينتقض ولا ينتقض وضوءها. لماذا؟ لأن الله جعل، قالوا لأن الله جعل الحكم متعلقا بإيش؟ باللامس، فقال أو لامستم، أو لامستم النساء، ولم يحل الحكم على الملموس. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في النواقض. نريد أن ننتهي من باقي المسائل يسيرة إن شاء الله عشان نقف على باب الغسل. نعم واصل. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنوب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. طيب، هنا ذكر لنا رحمه الله تعالى لما انتهى من الموجب للطهارة وهو الحدث، ما الذي يحرم على المحدث إذا لم يزل هذا الحدث، والمناسبة واضحة. وأيضا ذكر لنا أن أن الشك لا يزيل لليقين، فقال رحمه الله ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، بنى على يقينه. وهذا راجع إلى القاعدة الفقهية العامة الكبرى التي أجمع عليها العلماء، وهي اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. فمن تيقن طهارته وطرأ عليه شك في وجود حدث فهذا الشك ملغى، لا اعتبار به. ومن كان محدثا فطرأ له شك أنه قد توضأ باعتبار أنه في الغالب يتوضأ في هذه الساعة أو يتوضأ في هذا الوقت، فإن هذا ملغي أيضا، فالاعتبار بما هو عليه من اليقين في حالته. فمن تيقن الطهارة فالحدث مشكوك فيه فهو ملغ، ومن تيقن الحدث فالطهارة مشكوك فيها فهي ملغاة. يدل على هذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، إذا أشكل أحدكم هل وجد أو هل وجد أو هل خرج منه شيء فلا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هل هذا في الصلاة خاصة؟ لا، ليس خاصا بالصلاة، في كل حدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحدث واقع قبل، وهذا الحكم واقع قبل الدخول في الصلاة أو خارجها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما عند البخاري ومسلم في حديث عبد الله ابن زيد وقد تقدم. وهنا قال بنى على يقينه، بنى على يقينه، لأن اليقين هو الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث مطلقا حدثا أكبر أو أصغر، فقال وحرم بمعنى أنه آثم بفعله إذا فعله، على محدث مس مصحف، وهذا التعبير سائد في كتب الفقهاء، ولفظ المصحف جاء فيه بعض الأحاديث إن كانت لا تخلو من مقال، مثل حديث أبي هريرة من سره أن يقرأ في المصحف من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف أو في المصحف، صح هذا وهذا. وهذا الحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله. واللفظ الذي هو أصح منه وهو حجتهم في هذا الباب حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود لا يمس القرآن أي المكتوب، لأنه هو الذي يمس، ها واضح هذا. وحجتهم في هذا السنة والإجماع، أما الحدث الأكبر فهو إجماع متيقن، يعني المخالف فيه لم يعتدوا بخلافه، فإذا كان محدثا حدثا أكبر لم يجوز له أن يمس المصحف، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي لفظ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. والحقيقة الشرعية هنا أن الطاهر المراد به من ليس بمحدث، وأن الخطاب متوجه إلى المسلم، وهذا ظاهر. الثاني قال وصلاة، والحدث الأصغر هذا أيضا إجماع من الأئمة الأربعة، اتفاق من الأئمة الأربعة على أن من أحدث حدثا أصغر فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف. وما روي من الآثار كله من عدم من جواز مس المصحف لا يصح. الثاني قال وصلاة، أنه لا يجوز، يعني أنه لا يجوز صلاة، هذا هنا نكرة في سياق النفي عما كل صلاة، وهذا أيضا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث صلاة، هذا إيش مفرد مضاف إلى أحد، والمفرد المضاف في الحديث عام، وفي المتن نكرة في سياق النفي، فيعم كل صلاة مفروضة أو نفل أو جنازة، مفروضة فرض عين ها أو نفل، أو مفروضة فرض أو فرض كفاية، ما سميت صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة، طبعا بالنسبة للصلاة المفروضة والنافلة ما عدا صلاة الكفاية التي هي الجنازة، هذا إجماع، إجماع يقيني على أنها لا تجوز الصلاة مع الحدث، وإنما وقع الخلاف في أول الأمر من بعض المتقدمين كالشعبي والطبري على أنه يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، ولكن استقر الإجماع بعد ذلك من الأمة على أن الجنازة كغيرها، لعموم قوله عليه الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قال وصلاة، ولأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. نعم يكفر يا شيخنا من صلى بحدث، هذا فيه تفصيل، قالوا إن استحل ذلك كفر، أما إذا كان بعض الناس متهاون يريد يروي أبوه أنه يصلي، يعني مسألة التكفير وما التكفير مسألة عسيرة جدا. طيب قال وطواف، وهذا الثالث مما يحرم على المحدث، وحجتهم في هذا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنه قد رخص لكم أن تتكلموا فيه، وهذا الحديث غاية ما اختلف فيه هو الرفع والوقف، ومن صححه مرفوعا لم يحتاج إلى جواب، ومن صححه موقوفا قال إن مثل هذا لا يؤخذ من قبيل الرأي، وخصوصا في مثل هذا الباب، قالوا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما طاف إلا صلى ركعتين، قالوا أيضا ولأن ابن عباس قال لكل سبع ركعتان، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا ما طاف إلا صلى ركعتين كما هو معلوم من حاله، وابن عباس قال لكل سبع، يعني لكل طواف لكل سبعة أشواط، يعني لكل سبع ركعتان، وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فكانت العلة هي الطواف لا فعل العبادة، وإلا فإن السعي بين الصفا والمروة يجوز بدون طهارة بغير طهارة بالإجماع لا خلاف فيه، الوقوف بعرفة وسائر ما يفعله الحاج، فكان هذا دليلا على إيش؟ على أن المقصود هو الطواف، وهذا المذهب وعليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا بد في الطواف من طهارة. الله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا مما ذكره. نعم خلصنا. قال رحمه الله: وعلى يحرم، يعني الواو هنا عائدة على ويحرم على، وعلى جنب ونحوه ذلك. إيش المقصود هنا؟ يعني تحرم عليه كما مرة قبل قليل، ويحرم عليه. فمن أحدث حدثا أكبر أيضا يحرم عليه كل ذلك، ويحرم عليه أيضا قراءة آية قرآن. قراءة آية قرآن لماذا قالوا هذا؟ آية قرآن يعني آية من القرآن، مقصود آية من القرآن، لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من ظهر قلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحبسه الجنابة عن القراءة القرآن، مستدلين بهذا بحديث علي بن أبي طالب: لا يحجبه، ربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث من الأحاديث التي ضعفها عامة أهل العلم. قالوا: ولبث في مسجد بغير وضوء. نعم، لأنهم قالوا طبعا في المذهب ما رأيت تفسيرا في هذه، العلم عند الله، يعني نحتاج إلى مزيد بحث في مسألة المذهب أو يقدم سؤال. وإنما هذا التفصيل ذكره النووي وأخذه بعض المعاصرين من كلام النووي رحمه الله، من أنه إذا كان المقصود الذكر لا التلاوة، يعني مثل إنسان يقرأ آية الكرسي من أجل أذكار النوم بدون وضوء، قصدي على جنابة، معذرة، على جنابة، فقالوا إن هذا مقصوده الذكر للتلاوة. والشيخ عبد المحسن لما أخذنا عليه في الروض قال هذا القول لا وجه له، وكأنه والله أعلم يشير إلى أنه، يعني استأنست بهذا، أنه لا وجود لمثل هذا القول في المذهب عند الحنابلة، لكن مع ذلك ينظر في هذه المسألة. وظاهر كلام المصنف هنا قال: قراءة وعلى جنوب ونحو ذلك قراءة آية. شيخ عبد المحسن العبادة. شيخ عبد المحسن العبادة. لا لا كان. ما الشيخ عبد المحسن العباد الدراسة عليه كانت في الحرم بسبب الزيارات. طيب. قال: ولبث في مسجد بغير وضوء. المرور لا إشكال فيه عندهم في المذهب، لقوله تعالى: ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما المكث فقالوا لا يجوز لهذه الآية، لأن الله عز وجل إنما رخص في المرور. قالوا: ولكن يجوز له البقاء في المسجد إذا خفف الحدث. وكيف يكون تخفيف الحدث؟ قالوا: يكون تخفيف الحدث بإيش؟ بالوضوء. واحتجوا على ذلك بحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث حديث عائشة عند أبي داود، ولكن فيه كما هو معلوم ضعف. و أيضا احتجوا بحديث عائشة في الصحيحين: ناوليني الخمرة، لما قال أنها النبي عليه الصلاة والسلام: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، لأنها مجرد تناول أو مرور أو ما أشبه ذلك. ومن أقوى أيضا ما احتجوا به، لأنهم يعتمدون المذهب أصل عندهم النظر في عمل الصحابة، أنه جاء عن عطاء بإسناد صحيح أنه قال: أدركت جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجلسون في المسجد إذا كانوا جنبا إذا توضأوا. وهذا الأثر أيضا صحيح، فاحتجوا بهذا كله على هذا المعنى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وكل ما أوجب غسلا غير موت غير موت غسل الجمعة؟ لا لا، على القول، على حسب في المذهب، لا المذهب أنه سنة، مشهور في المذهب لا أنه سنة اللي هو غسل الجمعة، وسيأتي معنا. لكن من قال بأنه واجب نسيبه القاعدة، لكن هذا على حسب ترجيحه هو. نعم، بالنسبة للماء الطاهر، ما الضابط من الماء الطبيعي؟ هل هو أن تغير هذه الأوصاف؟ لا، ما لم يغلب عليه الطاهر الذي غيره. طاهر ما هو؟ طاهر التقى بطاهر. يعني مثلا إذا تغير لون الماء بشيء طاهر حتى خرج عن اسم الماء، مثل فيمتو، سينكويك، نبيذ، عصير، هذا هو. لكن هذا خلاص خرج عن اسم الماء. يعني ما يقصدون بأنه خالطه شيء من عجين أو ما أشبه ذلك حتى لم يغلب عليه. يعني ضابط الماء الطاهر عندهم هو ما خالطه طاهر، كما مر معنا في أول الكتاب، لم يغلب عليه.